السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. معالي الشيخ، نبدأ حلقة هذا اليوم حفظكم الله بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يطلب منكم تفسير هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الحديث يدل على أهمية الكلمة، المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان تجاه ما يتكلم به. وقد جاءت النصوص بأن العبد مؤاخذ بكلامه، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا على الإنسان أن يراعي الله جل وعلا في الكلام الذي يتكلم به. والناظر في كلام الناس يجد أن للكلام أثرا عظيما في حياتهم، فكم من علاقة انقطعت بسبب كلمة، وكم من عبادة أديت بسبب كلمة. ولذا على الإنسان أن يختار من الكلمات ما يعود بالخير والنفع عليه وعلى غيره، ليكون ذلك من أسباب رضوان رب العزة والجلال. ولنماذج الكلمات التي ترفع درجات العبد أمثلة كثيرة، ومن ذلك مثلا ما يتكلم به الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعوة الإنسان غيره إلى الأعمال الصالحة تكون من أسباب نيله للأجر العظيم والثواب الجزيل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به. وهكذا أيضا من الكلام الطيب الكلام الذي يؤدي إلى الإصلاح بين المتخاصمين، فإنه له أثره العظيم ويترتب عليه أجر كبير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أمثلة الكلمة الطيبة التي يترتب عليها الأجر الكثير والثواب الجزيل ما يتكلم به الإنسان في ما يتعلق بتحقيق مصالح الناس وجلب الخير لهم في أمور دنياهم وأمور آخرتهم، فإن النصيحة والشفاعة أمثلة للكلمة الطيبة التي يترتب عليها الأجر الكثير. وأما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة التي يكون لها الأثر السيء على الإنسان، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، فأمثلتها كثيرة عديدة. من ذلك مثلا ما يكون من صد الإنسان للآخرين عن سبيل الهدى والحق والعمل الصالح، فإن صد الناس عن طاعة الله جل وعلا يترتب عليه إثم عظيم. وهكذا من أنواع الكلام الذي يترتب عليه القطيعة وتفرق الناس واختلافهم، فإنه من الكلام الذي يزل به الإنسان ويترتب عليه الإثم. وهكذا من أنواع الكلمات السيئة التي يترتب عليها إثم عظيم أن يتكلم الإنسان بالغيبة، بأن يذكر معايب الآخرين. وقد قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا من أنواع الكلام السيء أن يتكلم الإنسان بالاستهزاء والسخرية من الآخرين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وكذلك من أنواع الكلام السيء الذي يترتب عليه الإثم أن يتكلم الإنسان بالنميمة بأن ينقل الحديث على جهة الإفساد ما بين الناس، بأن يتكلم بنقل ما تكلم به بعض الناس في بعضهم الآخر: فلان ذكرك بالسوء وقال عنك كذا وكذا. وهذه النميمة من عظائم الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وصف الله جل وعلا أولئك المعرضين عن الدعوة بأنه هماز مشاء بنميم. وحينئذ يجتنب الإنسان مثل هذا الكلام، هكذا الكلمة التي تقال على جهة يكون فيها استخفاف بقدر الله جل وعلا أو بعدله سبحانه وتعالى أو بشيء من صفاته جل وعلا، فإنها من الكلام السيء الذي قد يترتب عليه فوات أجر عظيم ويترتب عليه إثم كبير. ومن ذلك مثلا أن يتكلم الإنسان بكلمة فيها أمن من مكر الله جل وعلا أو قنوط من رحمته سبحانه وتعالى: ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، أو يكون فيها يأس من رحمة رب العزة والجلال. فهذا الكلام من أنواع الكلام السيء الذي يحوز به الإنسان الإثم العظيم. ومن هنا على الإنسان أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به، وينظر هل هو مما يرفعه عند الله جل وعلا أو يخفض درجته، ويصور نفسه أنه بين يدي رب العزة والجلال، فينظر هل هذا الكلام مما ينفعه عند رب العزة والجلال أو لا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة عظيمة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هنا أؤكد على أن الإنسان يجب عليه أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به، وينظر هل يعود ذلك الكلام عليه بالخير والمصلحة دنيا وآخرة أو يكون بضد ذلك. فكم من كلمة عادت لأصاحبها بوبال الدنيا والآخرة وفوتت عليه مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله في كلامه ولا يتكلم بكلمة حتى يعرف مخرجه منها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم أيها الإخوة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ سعد، هذا محمد يقول بارك الله فيكم: ما المقصود بقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب؟ هذه الآية آية فيها تعوذ الإنسان بالله جل وعلا من الشرور، وتصريف الكون بيد رب العزة والجلال، ولذا فالعقلاء يلجؤون إليه سبحانه أن يحميهم من كل سوء ومن كل شر. ومن ذلك قراءة الإنسان لسور المعوذات حتى يحميه الله جل وعلا من الشرور المذكورة فيها، وهي أساس الشرور التي قد تقع على العبد. ومنها ما ذكره جل وعلا في هذه الآية، قال: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الذي يغطي الأشياء، وإذا وقب إذا دخل أو خرج. فهذا استعاذة من كل ما يكون مغطيا للكون، وبالتالي يكون ظرفا لأن يحدث فيه أشياء تكون في ضد مصلحة الإنسان وفي ضد ما يكون خيرا له. ولذا قال ومن غاسق. ومن أنواع الغاسق الليل الذي يغطي الكون، فإنه يستعاذ من الشر الذي قد يحصل فيه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: والدي توفي في رمضان الماضي وكان مريضا وكبيرا في السن، حيث لم يصم رمضان الماضي، هل عليه شيء وهل أصوم عنه؟ إذا كان الشخص مريضا في شهر رمضان بحيث لا يتمكن من الصوم، فقد رخص الله جل وعلا له في ترك الصوم في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا استمر المرض بالإنسان حتى توفي بحيث لم يتمكن من القضاء، فإنه لا يجب عليه شيء، لا فدية ولا قضاء ولا كفارة، ومن ثم لا يجب عليكم أن تصوموا عنه ولا يشرع لكم ذلك، وهكذا لا يستحب أن تدفع فدية عن ذلك الصيام بإطعام أو غيره، لأنه لم يتعلق الصوم بذمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصوم فليصم عنه وليه، لا يشمل هذا المتوفى، وذلك لأن هذا الصوم لم يجب عليه لكونه لم يتمكن من صيامه. والواجبات الشرعية مناطة بالاستطاعة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ثم لا يجب عليكم ولا يشرع في حقكم تجاه صيام والدكم شيء، لأنه لم يجب عليه أصلا الصيام ولا الفدية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه أم محمد تقول: ماذا أفعل لأجل أن يكون أولادي أولادا صالحين؟ سعي الإنسان فيما يجلب الصلاح لأولاده قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وذكر الله جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن ثم فسعي الإنسان فيما يكون مؤديا إلى صلاح ذريته نوع من أنواع قيام الإنسان على أولاده، مما يدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن الأسباب المؤدية إلى ذلك تعاهد هؤلاء الأولاد بالأعمال الصالحة، بحيث يجعلهم الإنسان يؤدون هذه الأعمال من صغرهم برغبة فيها وحرص عليها واهتمام بها. وهكذا إعطاء المسؤوليات المتعلقة بالأعمال الشرعية الدينية يجعل هؤلاء الأولاد يحرصون على طاعة رب العزة والجلال. ومن ذلك أن يوكل إليهم ترتيب مواطن الصلاة، أو يوكل إليهم ترتيب إفطار الصيام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تجعلهم يستشعرون قيمة طاعة الله جل وعلا وحلاوتها. أحسن الله إليكم. هذا سعيد من جدة يقول: يا شيخ، هل الحرص على التوقي من الأمراض فيه نقص بالتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ الحرص على التوقي من الأمراض فيه زيادة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك أن بذل الأسباب المؤدية للوقاية من الحوادث والوقائع التي تكون مؤثرة على الإنسان نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزاول مثل هذه الأسباب في كثير من أموره، والناظر في الآيات القرآنية يجد أن الله جل وعلا قد أمر بعدد من الأسباب التي يكون فيها وقاية من الأقدار غير المرغوب فيها، من مثل قوله تعالى خذوا حذركم، ومن مثل قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ومن مثل النصوص الآمرة ببذل الأسباب التي فيها وقاية للإنسان. والناظر في النصوص التي امتن الله جل وعلا بها على المؤمنين بالطعام فهذه تدل على مشروعية فعل الأسباب، فإن الأكل نوع من أنواع بذل الأسباب المؤدية إلى حفظ البدن، وقد أمر الله جل وعلا بها في قوله وكلوا واشربوا. وهكذا في اللباس الذي امتن الله عز وجل به في عدد من الآيات فإنه نوع من أنواع بذل الأسباب المؤدية إلى وقاية البدن. وهكذا في نصوص كثيرة فيها أمر ببذل الأسباب المؤدية إلى حفظ النفوس، وهكذا في قوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإنه نهي عن الأسباب المؤدية إلى الهلاك، ومن ذلك عدم تحرز الإنسان وعدم فعله للأسباب التي تحصل بها وقاية نفسه. فالمقصود أن بذل الأسباب نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا. ومن هنا فالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض سواء كان بالنظافة وغسل اليدين، أو كان ذلك بوضع الكمامات، أو كان ذلك بالابتعاد عن مواطن وجود الأمراض، أو ببذل الأسباب المؤدية إلى حفظ النفس من انتشار العدوى إليها وجلوس الإنسان في بيته. كل هذه الأسباب متى نوى الإنسان بها التقرب لله عز وجل لكونها تؤدي إلى حفظ نفسه كان مأجورا متابا عليها. ولذا أوصي أخوتي جميعا بالحرص على تصحيح النيات في فعل هذه الأسباب، فنحن نفعلها قربة لله جل وعلا نرجو ثوابها يوم الآخرة، لأن بذلك تحمى النفوس التي هي أحد مقاصد الشرع، فإن حفظ النفس البشرية مقصد من مقاصد ديننا العظيم. أثابكم الله معالي الشيخ سعد. هذا أبو عبد الله من الدمام يقول ما علاج النسيان والشرود الذهني الذي يأتيني في كل صلاة؟ ما للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا باستشعار أنه في صلاته، وبالتالي يستشعر معاني الألفاظ التي يتكلم بها ويرفع صوته حتى يسمع نفسه، وإذا كان ذهنه يشرد فعليه أن يقوم بأقل مقدار الواجب من أجل أن يضبط ذهنه عن أن يشرد في صلاته. نعم بارك الله فيكم. هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج؟ الزواج مقصد من مقاصد الناس وبه تتحقق كفايتهم، ولذا أمر الشرع به في نصوص عديدة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ومن هنا فإن النكاح مقصد يحتاج إليه الناس وهو من حوائجهم الأصلية، فإذا احتاج الإنسان إلى الزواج ولم يكن لديه المصاريف التي يتمكن بها من الزواج فلا بأس أن يعطى من الزكاة لتحقيق هذه الحاجة والقيام بها. فالمقصود أن الزواج مصرف من مصارف الزكاة، فمتى كان الإنسان محتاجا للزواج ولم يكن عنده من المال ما يتمكن به من ذلك، وكانت مصاريفه مصاريف معقولة ليس فيها إسراف ولا مبالغة، فلا بأس أن يعطى صاحب الحاجة للزواج من الزكاة ليفعل هذه القربة. نعم بارك الله فيكم وأتابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول السائل: هل يصح لي التصدق عن الوالدين وهما أحياء دون علمهم؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بصدقة ينوي بها غيره ولو لم يستأذنه في ذلك، لأن هذا مما تتحقق به منافع الآخرين وليس فيه استعمال لشيء من أموال من يتصدق عنه، وبالتالي لم نحتاج إلى استئذانه. فهذا المتصدق يقوم بالتصرف في مال نفسه، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يستأذن الوالدين أو غيرهما فيما يريد أن يتصدق به عنهما. أما لو كان يريد أن يتصدق بصدقة من أموال الوالدين فحينئذ لا بد من استئذانهما، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين وقاية من كل شر وسوء. اللهم ارفع الوباء عن جميع الديار والبلدان، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم. وأشكرك بارك الله فيك على حسن ترتيبك لهذا اللقاء، كما أشكر إخوة الذين يتعاونون معنا في ترتيبه. بارك الله في الجميع وجزاكم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.